جو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوز. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء خير الكلم وجودة الأداء وقوة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالعالمين العربي والإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سور الواقعة والحديد والحشر. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبس الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة فكانت هباءً

على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد شجرتها أم نحن المنشئون

Whoa. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما تعملون هو الله الذي